ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وللشيخ أبي بطين رحمه الله تعالى كما في الدرر في الجزء الثاني عشر في الصفحة 69 رد على من يقول بمسألة العذر بالجهل، نقرأ شيئا منه. قال رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين. هذه الأقوال التي نريدها لأهل العلم للدلالة على أن المسألة عندهم واضحة ليس فيها خلل البتة، وأن التفصيل المذكور السابق بين مسائل التوحيد والشرك وبين المسائل الظاهرة وبين المسائل الخفية هو المطرد ولا يعلم له خلاف البتة. قال رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما أوصل به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو حقيقة الإسلام. ومر معنا من استدلال ابن القيم رحمه الله تعالى على أن من وقع في الشرك مرق من الإسلام أنه لم توجد فيه حقيقة الإسلام، لم توجد حقيقة الإسلام. فالإسلام له حقيقة، وكما أن الصلاة لها حقيقة والصوم لها حقيقة، له حقيقة شرعية، كذلك التوحيد له حقيقة شرعية، وكذلك الشرك له حقيقة شرعية، وكذلك الإسلام والإيمان كل منهما له حقيقة شرعية. فمن لم يأتي بالحقيقة الشرعية من الإسلام بأن لم يعبد الله عز وجل وحده بالإخلاص وليس بمسلم، هذا الأصل. كيف يقال بأن زيدا من الناس قام فركع قبل أو سجد قبل أن يركع وصلى ركعة واحدة ثم يقال هذا صلى صلاة الفجر؟ يقول هذا ما صلى، هذا لم يأتي بالصلاة الشرعية، إذن لا تقبل صلاة، فهي مردودة عليه. كذلك من عبد الله تعالى وعبد غيره، أين الإسلام؟ ليس عندنا إسلام هنا. كذلك أين معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا يصرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا ذبح لغير الله تعالى واستغاث بغير الله تعالى، فأين حقيقة الإسلام وأين حقيقة التوحيد؟ هذه منتفية من أصلها. ولذلك البحث في هذه المسألة قبل ذكر الأدلة وقبل ذكر المشتبهات التي يتمسك بها بعض الناس، قبل ذلك نبحث في تحقيق لا إله إلا الله، ما المراد بها؟ ولذلك بعض قد يتناقض من حيث لا يشعر، يشترط العلم في لا إله إلا الله ويقوم من شروطها وأركانها العلم بمدلولها، ثم إذا جهل مدلولها وتلبس بالشرك أثبت له وصف الإسلام، هذا يعتبر تناقض، يعتبر تناقض بين المسألتين. إذا قلت بأن من شروط لا إله إلا الله وعرفنا أن الشرط المراد به هنا الركن، الشرط العلم، ما المراد بالعلم؟ العلم نقيض الجهل، إذن يعلم ماذا؟ يعلم أن العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل وحده دون ما سواه. إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل هل تحقق عنده ركن العلم؟ الجواب لا. إذن البحث في لا إله إلا الله وفي مدلولها وفي مقتضياتها وفي بيان حقيقة الإيمان وفي بيان حقيقة الإسلام، وهل هذا الشخص الذي تلبس بالشرك ينطبق عليه هذه الأوصاف كلها أم لا؟ الجواب لا، قبل أن نبحث في الأدلة والمتعلقة بالاستثناءات التي تلبس على بعض الناس. قال هنا: عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهل فمن الذي لا يعذر؟ أعظم الذنب ما هو؟ الشرك. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا كان المشرك شركا أكبر الذي تلبس بالشرك يعذر بالجهل، إذا من الذي لا يعذر في الإسلام؟ باب أولى أن لا يعذر تارك الصلاة أن يعذر، أو تارك الصوم، أو إلى قس إلى آخره، قس على ذلك. إذن قال هنا: فمن الذي لا يعذر؟ قال: ولازم هذه الدعوة، تبين كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ولازم هذه الدعوة أن العذر مطلقا يعتبر، العذر بالجهل يعتبر مطلقا دون تفصيل بل هو من أصله كذلك، لازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، إلا المعاند. الكافر أنواع، منه الذي يعنين ماذا؟ معاند وجاهل. ومر معنا كلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى أن أكثر الكفار كفروا عن جهل، عن جهل. إذن هؤلاء الذين تلبسوا ممن ينتسبوا للإسلام بالشرك الأكبر حينئذ هم جهال، إذن لا يمكن أن يقع الكفر عن جهل. إذن الحجة تقام على من؟ على المعاند. المعاند من هو؟ قلة من الكفرة والمشركين الذي يعلم أن هذا كفر وشرك ثم يقصده. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا لا يكاد أن يوجد إلا في قلة من الطوائف أو الأشخاص، يعلم أن هذا كفر وشرك ثم يقصده. لا، الذي يوجد عند عباد القبور قديما وحديثا أنه يعتقد أن هذا هدى وأن هذا خير، بل يعتقد من الطاعة والقرب إلى الله عز وجل، حينئذ يثبت الحكم عليه. قال ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند. إذن هذا أول لازم على من يعذر بالجهل مطلقا. إذن هذه الحجة رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، هذه خاصة بالمعاند، وأما الكافر فلا. قال مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصله، لا يمكنه طرد أصله، لو طرد أصله يعني عمم كفر وارتد عن الإسلام. من يقول بأنه يعذر مطلقا كل شخص، حينئذ كل من تلبس بالكفر قد عذر كفر وخرج من الملة. قال رحمه الله تعالى مع أن صاحب هذه الدعوة الذي هو أنه يعذر بالجهل مطلقا لا يمكنه طرد أصله، بل لابد أن يتناقض. هذا إذا حكم في موضع بالعذر بالجهل وحكم في موضع آخر بعدم العذر، هذا قد يسلم، لكن إذا طرده بمعنى أنه لا بأنه يعذر بالجهل مطلقا حينئذ ارتد. لماذا؟ ولذلك التزم بعض المعاصرين بهذا الطرد، فعذر حتى اليهود والنصارى حتى تقوم عليهم الحجة، وكل من شك في البعث أو شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ادعى النبوة أو إلى آخره مما إذا أتى بالعظائم عذره بالجهل. إذن طرد أصله، هذا ارتد عن الإسلام لا شك في ذلك. أما من فصل فقد تناقض من حيث لا يشعر أو شعر بذلك. لماذا؟ لأن النصوص عنده تدل على على على العذر بالجهل مطلقا دون تفصيل، حينئذ إذا فصل نقول له من أين فصلت؟ من أين جئت بهذا الاستثناء؟ قد يكفر بعض الناس دون إقامة حجة عليهم، فإذا كفرهم حينئذ قلنا له أين تحقق شروط انتفاء الموانع؟ لأن من يعذر مطلقا يأتي بالقاعدة السابقة ويعممهم، بمعنى أنه لا ينزل الحكم الشرعي وهو التكفير والكفر إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، فلابد من قيام الحجة على كل شخص. حينئذ قل له أوباما كافر وليس بكافر، ها نقول لابد من إقامة الحجة عليه، يعني لابد أن يسافر إليه ويذهب أو يهاتفه ويقول قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أصر كفر، أما قبل ذلك لم تقم الحجة عليه كفره أو لا؟ إذا لم يقم الحجة على الحجة عليه، إذا لم يقم الحجة عليه وكفره، حينئذ قد تناقض. لماذا تناقض؟ لأنه قد كفر دون إقامة الحجة، والعذر بالجهل معناه ماذا؟ أنه لا ينزل الحكم على المعين إلا إذا قام الحجة، بمعنى أنه لا بد أن يسمعه بذاته الآيات. فإذا حصل هذا قلنا تناقض من حيث لا يهل. لو طرد أصلا قال لا ليس بكافر حتى تقام عليه حجة ألحقناه به، بمعنى أنه حكم ذاك الشخص. قال هنا فإنه لا يمكن، مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصله بل لابد أن يتناقض، فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والشك جهل، الشك الذي هو التردد عدم العلم داخل في ماذا؟ في عدم العلم، وكل ما كان مقابلا لعدم العلم فهو جهل، فإذا شك وتردد فقد جهل. إذا شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ تردد في في البعث ما حكمه؟ الأصل عنده ماذا؟ أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن لو لم يكفره كفر هو. فإذا فصل قلنا له ماذا؟ تناقضت فيه في أصلك، الأصل أنك لا تكفر حتى تقيم عليه الحجة. قال فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين، والشاك جاهل، لا شك الشاك جاهل، لأن حقيقة الجهل بالإجماع هو انتفاء العلم بالمقصود، وإن شئت قل هو عدم العلم، جهل علم متقابلان، إذا انتفى العلم وعدم العلم ثبت ماذا؟ ثبت الجهل، سواء كان ظنا مرجوحا ادراك المرجوح أو كان على السواء، كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى جهلا، ويشمل كذلك الجهلين البسيط والمركب.